تفسير الآية 32 من سورة القصص، يقول تعالى: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. أي ودليل ثان على أن الله تعالى القادر على كل شيء، هو الذي يكلمك وهو مؤيدك وناصرك، حتما أنك لو سلكت أي أدخلت يدك في جيب ثيابك ثم أخرجتها فستجدها ناصعة البياض، لامعة متلألئة، ليس فيها أي سوء أي عيب من لون مختلف عن بياضها أو من مرض أو غيره. وقم بضم جناحك أي ذراعك أي ذراعك إلى جنبك لكي يزول عنك الرهب أي الخوف الذي أنت فيه الآن، وهي حركة يقوم بها الإنسان عند خوفه لتقلله ولتمنعه. فذانك أي هذان برهانان أي دليلان قاطعان من ربك، وهما تحول العصا عند رميها إلى ثعبان وإخراج اليد بيضاء تمام إلى فرعون وملئه وهم وزرائه ومستشاريه ومعاونيه وموظفيه وسادة القوم ومن شابههم، فهم قوم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله، حيث كانوا يعبدون غيره كفرعون والشمس والكواكب ونحو هذا، وكانوا يفعلون الشر ويتركون الخير، ولذا فهم محتاجون حاجة شديدة لمثل هذه الآيات المعجزات لتوقظهم وتفيقهم. فهذه الآيات ستؤيدك وستثبت صدقك أنك رسول من عند الله، فلعلهم يتبعونك والإسلام، لعلهم يسعدون في دنياهم وأخراهم.